بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الخامسة عشرة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. هذا يبنى من الفعل المتعدي إلى المفعول، ولا يبنى من اللازم إلا على إعادة الضمير إلى مصدره، وإليه أشار من قال: واعلم بأن لزوم الفعل يمنعه من البناء لمفعول كما سطر، وقد أجاز الإمام الصوغ منه على إضمار مصدره ولو اشتهر. وهذا التعبير الفعل أو فعل ما لم يسمى فاعله، الفعل الذي لم يسمى فاعله، أفضل وأحسن وأجود من قولنا الفعل المبني للمجهول، لأن هذه العبارة الفعل المبني للمجهول لا تليق أبداً وليست بمضطردة. فمثلاً إذا قلنا رزقت علما، وقلت في إعرابي رزقت فعل مبني للمجهول، فمن هو المجهول هنا؟ ومن هو الفاعل في الأصل؟ أليس الأصل هو رزقني الله العلم؟ فحذف الله تعالى تعظيما أو للعلم به أو للاختصار، فقلنا رزقت علما، فهذا لا يليق أبدا أن نقول فيه مبني للمجهول، والصواب اللائق والأحسن والأجود والأصوب أن نقول فعل مبني لما لم يسمى فاعله. ويحذف الفاعل ويقوم المفعول مقامه لأسباب جمعها بعضهم في قوله كما حفظناها من شيوخنا جزاهم الله خيرا: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. فيحذف الفاعل للخوف، كما إذا قلت مثلا: قتل سعيد بن جبير، فمن الذي قتله؟ هو الحجاج بن يوسف الثقفي، فحذف للخوف خوفا منه. ويحذف الفاعل للإبهام، أنت تقصد أن تبهمه، لا تريد أن تصرح باسمه، فقلت مثلا: تصدق بمال، والأصل تصدق زيد بمال، وهكذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول. إذا أسند الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا مطلقا للمفعول فإنه يضم أوله، كقولك مثلا كتب الدرس يكتب الدرس، جحرج الحجر يدحرج الحجر، وهذا مثال للرباعي. أكرم الرجل يكرم الرجل، هذا مثال للرباعي المزيد فيه. دعي الله يدعى الله، هذا مثال للمعتل. فجميع الأفعال سواء كانت ماضية أو سواء كانت ماضية أو مضارعة يضم أولها بشرط أن تكون صحيحة، أن لا تكون معتلة. وأقصد بالمعتلة المعتلة في العين. ولذلك قال الناظم واكسره إذا اتصل بعين اعتل. يكسر الحرف الأول في الفعل المعتل العين بالألف في الماضي نحو باع، فيقال فيه بيع الثوب، بيع بكسر أوله، والأصل بويع، استثقلت الكسرة تحت الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها، فبقيت الياء ساكنة فصار بيع، ثم أزيل سكون الياء لوقوعه بعد كسرة فصار بيع. ومثل ذلك قال، فإذا بني للمفعول يقال فيه قيل، وأصله قويل، واستثقلت الكسرة على الواو إلى آخر ما قيل في بيع. ثم قال الناظم ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بويلا. يضم الحرف الثالث مع همزة الوصل في الخماسي والسداسي إذا بني للمفعول، مثال ذلك انطلق اصطفى اتقى استفاد اقتدر، فهذه الأفعال كلها بدأت بهمزة الوصل، فنقول إذا بنيناها للمفعول انطلق بزيد، واصطفي النبي، واتقي الله، واستفيد العلم، واقتدر. فنضم الأول والثالث كما يضم الثاني مع تاء المطاوعة في الخماسي نحو تعلم وتخاصم وتغافل وتدارك وتطهر. فإذا بنيناها للمفعول نضم الأول والثاني فنقول تعلم، تخوصم، تغوفل، تدورك، وتطهر. ثم قال الناظم رحمه الله وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل، وانقاد كاختير الذي فضل. يعطى للحرف الثالث من كل فعل خماسي معتل العين بدأ بهمزة الوصل وهو على وزن افتعل وانفعل، يعطى له ما يعطى لفاء الكلمة من الفعل الماضي الثلاث المعتل العين نحو باع وهو الكسر، يعطى له الكسر. الحرف الثالث في مثل هذه الأفعال يكسر، مثال ذلك اختار، فنقول في بنائه للمفعول اختير، وأصله اختير على وزن افتعل، واستثقلت الكسرة تحت الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد زوال حركتها فبقيت الياء ساكنة فصار اختير، ثم أزيل سكون الياء لوقوعه بعد كسرة فصار اختير. ومثل ذلك ابتاع واجتاب وارتاب وانقاد، فيقال فيها ابتيع واجتيب وارتيب وانقيد. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 28 من شهر رجب 39,400 للهجرة، الموافق 15 من شهر أبريل 18,000 للميلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.